أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا متجلي يا رب. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات ما

فبئس مثوى المتكبرين وقضي بينهم بالحق وَاغْفِرِ الذَّنْبَ وَقَابِلِ التَّوْبِ ربنا وافتح قلوبنا ليرى رحمته وعلما تغفر وقهم عذاب الجحيم. ربنا قالوا عشنا اثنتين فاغترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ما شاء الله ربنا تجل عليك يا مولانا. الله يا قرآن ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن فالحكم لله الغني الكبير هو الذي you وما تخفي الصدور الاستاذ محمد متولي حامد المقيم للصلاحات.